بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسر إخوانكم في غرفة المسيح ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبر البالتو Jesus and Muhammad peace be upon them أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا أخي إنجينير مسلم، هو للأسف في البالتوك بشكل عام في مفاهيم كثيرة جدا احنا دخلنا البالتوك لقيناها موجودة، ووقتها احنا كنا جهلاء وما زلنا، ولكن ربنا رفع عننا بعض الجهل ولا زال هناك الكثير، لكن يعني الحمد لله الواحد حاله بيتحسن. فأدركنا ان في حاجات كتيرة من حوالينا مفاهيم خاطئة والناس بتفضل تستخدمها، فالواجب علينا ان احنا نصلحها. يعني فانا بقول الكلمتين دول ليه؟ بقول الكلمتين دول علشان خاطر لما تدخل انت مجتمع ما زي منتدى معين او موقع معين او غرفة معينة ولقيت الناس دي على فكر معين، المفروض ان احنا كمسلمين لما نيجي نتبنى فكر معين له علاقة بالدين، واحنا في مجال حوار اسلامي مسيحي، وده يعني نقدر نقول انه فرع من فروع الدعوة الاسلامية وهكذا، فده برضو جزء من الدين ومهم وله منهج المفروض نتبعه وله فكر وعقيدة لازم نكون عليها. الفكر ده المفروض احنا نستمده من علمائنا المسلمين اللي كانوا موجودين قبلنا واللي كانوا في هذا المجال، ونفضل نرجع نرجع نرجع لغاية ما نشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين كان عندهم اي فكر واي معتقد مع النصارى اللي كانوا بيحاوروهم ويدعوهم للاسلام. اول شيء لازم يكون في بالنا ان معتقدات المسيحيين في المسيح عليه السلام الان كانت موجودة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان النصارى بيؤمنوا ان المسيح ابن الله وان الله مثلث الاقانيم وان الاله تجسد ونزل على الارض وبقى هو المسيح اللي عاش ما بين الناس، وانه اتصلب ومات وقام من الاموات علشان يغفر خطايا البشر. كل المعتقدات دي كانت في النصارى اللي عاشوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم تناول هذه العقائد بالتفنيد والرد عليها. دي نقطة مهمة جدا، يعني القرآن لما بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية دي بترد على التجسد وعلى ألوهية المسيح. ازاي بترد على التجسد؟ انا ممكن اشرحها لك فيما بعد. الآية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، الآية دي بترد على التثليث. ازاي بترد على التثليث؟ ممكن اشرحها فيما بعد. وآيات أخرى كثيرة بتتناول قضية البنوة سواء كانت مجازية أو حقيقية بشتى عقائد المسيحيين، القرآن الكريم بيرد على كل المعتقدات. سواء المسيحيين بيقولوا الكلام ده هرطقات واحنا كنا بنقاومها، او كانت فعلا عقائدهم الارثوذكسية او الكاثوليكية، القرآن رد على الجميع. فيبقى النصارى اللي كانوا عايشين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في منهم كتير على نفس المعتقدات اللي النصارى عليه دلوقتي. دي نقطة مهمة جدا. في شيء معين لازم نكون بس فاهمينه، حياكم الله مولانا فارس، في شيء معين لازم نكون فاهمينه عن الأناجيل الأربعة أو عن أي إنجيل من الأناجيل، سواء كانت من الأناجيل القانونية اللي الكنيسة بتعترف بيها أو كانت من الأناجيل المزورة أو الأبوكريفة أو المنحولة اللي الكنيسة بتقول إن ملناش علاقة بيها والمعلومات اللي فيها خاطئة. احنا كناس باحثين وبنقرأ في التاريخ نقول ان الاناجيل الاربعة وغيرها من الاناجيل قد تحتوي، وهي فعلا تحتوي على نسبة من الحق. عرفنا منين ان هي بتحتوي على الحق؟ لان احنا بنلاقي في هذه الاناجيل ما يوافق العقائد الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. من غير ما ندخل في ان احنا نقيس بالإسلام، المؤرخين بيقولوا ايه مراجع معلومات الأناجيل الأربعة؟ احنا طبعا ما نعرفش كتبة الأناجيل وما هماش تلاميذ المسيح، وده امر في النقد الاعلى او دراسة من هم كتبة الاناجيل، ده امر مفروغ منه، محدش يعرف مين اللي كتب الاناجيل دي. طيب هل الاناجيل دي بالنسبة للمؤرخين فيها معلومات تاريخية صحيحة؟ ايه مصادرها؟ العلماء تقريبا كلهم اجمعوا ان الأناجيل اللي تم استخدامها كمراجع لأناجيل أخرى تقريبا كلها مراجعها روايات شفهية تم نقلها عن المسيح. خد بالك الكلام ده كلام مهم، إن المعلومات اللي مكتوبة في الأناجيل كلها منقولة من روايات شفهية كانت بتنقل عن المسيح عليه السلام. بمعنى ان في ناس كانت بتحكي ان شخص كان بيحيي الموتى ويشفي الاكمة اللي هو المولود اعمى ويشفي الابرص ومش عارف ايه و و و حكايات كانت بتنشر عن المسيح عليه السلام متداولة شفاهة بين الناس. طبعا لان ما كانش في معايير لضبط النقل. يعني ايه ما كانش في معايير لضبط النقل؟ يعني ما كانش في علم مصطلح حديث زي عند المسلمين، وان هم بيحفظوا بالحرف ورا الشخص اللي هم بيسمعوه، وان هم بيتحروا مين اللي ياخدوا منهم الاخبار وهكذا. اي حد كان بينقل من اي حتة، وساعات كانوا بيغيروا في القصص وما الى ذلك. فبالتالي دخل التحريف والتشويه في القصص اللي تم نقلها شفاهة، وجت في زمن الازمنة بعد المسيح ما اترفع ب30-40 سنة، وحد قاعد يكتب اللي اتنقل شفاهة ما بين الناس. يبقى الاناجيل عبارة عن مجموعة روايات منقولة شفاهة عن حياة المسيح. الروايات دي احنا كمسلمين وحتى الناس المؤرخين بيقولوا ان فيها الصواب وفيها الخطأ. بمعنى ان الاناجيل الاربعة تحتوي على معلومات تاريخية دقيقة، مش دقيقة قوي يعني، تحتوي على معلومات تاريخية يعني فيها من الصحة وان الاناجيل ايضا تحتوي على روايات كثيرة باطلة وروايات تم تغييرها وما الى ذلك. يعني ايه الكلام ده يا اخي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني المؤرخين بيقولوا لو انت قريت حاجة عن المسيح في الاناجيل ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وده مبحث كبير عند العلماء اسمه يسوع التاريخي او المسيح التاريخي او the historical Jesus. يعني ايه المبحث ده؟ يعني هم عاوزين يعرفوا على الحقيقة المسيح اللي عاش على الارض عمل ايه؟ هل فعلا مشي على المية؟ بيبحثوا في صحة هذه الرواية التي تم ذكرها في الاناجيل. هل فعلا احيا الموتى؟ هل كان فعلا الاله؟ وهكذا. يبقى المسلمين والمؤرخين او المسلمون والمؤرخون متفقون على ان الاناجيل قد تحتوي على الحق وعلى الباطل. ليه تحتوي على الحق وعلى الباطل؟ لانها مجموعة روايات تم نقلها شفاهة، والروايات دي تم تغييرها اثناء انتقال الرواية شفاهة، وفي الاخر جه واحد احنا ما نعرفوش دونها فيما يسمى بالاناجيل. احنا كمسلمين عندنا نعمة كبيرة ان احنا نقدر نبذل يقينا ايه هو الحق وايه هو الباطل في الاناجيل. نعرف منين؟ لان احنا اصلا معانا الحق عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، فقياسا بما نجد عندنا في القرآن والسنة نقدر نعرف هل الرواية دي في الانجيل صح ولا غلط. صح ولا غلط بمعنى اني انا شفت رواية ان المسيح احيا الموتى، انا اجزم يقينا ان المسيح احيا الموتى. هل الموقف ده بالضبط زي ما حكته الاناجيل هو اللي حصل؟ لا، ما اقدرش اقول كده. فاهم الحتة دي ولا مش فاهم؟ يعني انا عارف يقينا ان المسيح احيا الموتى، وقريت في الانجيل اكتر من موقف ان المسيح احيا الموتى، انا اقول جازما ان المسيح فعلا احيا الموتى. لكن هل الموقف ده بالوصف ده بالتفاصيل دي هي اللي حصلت؟ لا، ما اقدرش اقول كده. ليه؟ لان دي رواية تم نقلها شفاهة، وما اقدرش اعرف مدى صحة التفاصيل. ما اعرفش مين اللي كتب، ما اعرفش السند، ما اعرفش الناس اللي نقلوا. فباخد الفكرة العامة، ده بيتكلم ان المسيح احيا الموتى. اه، هو المسيح احيا الموتى. الموقف ده بالظبط اللي حصل؟ لا، ما اقدرش اقول. القرآن الكريم بيقول ان المسيح شفى المولود اعمى اللي هو الاكمه، ده على حسب ما التفسير بتقول الاكمه هو المولود اعمى. انجيل يوحنا بيقول ان المسيح شفى المولود اعمى. يبقى انا اجزم ان القصة دي بشكل عام فيها حق، ان المسيح فعلا شفى المولود اعمى. لكن هل حصلت بالوقائع اللي قالتها الاناجيل؟ ما اقدرش اجزم. طب الانجيل حاليا بيقول ان المولود اعمى ده قال انه المسيح ابن الله، وانا امنت ان انت ابن الله. ده المسيح نفسه قال بحسب الانجيل انه ابن الله. ده نصب واحتيال، وانا اجزم بهذا بنص قرآني. اقدر اثبت بنقد نصي وحوارات زي كده، ده موضوع تاني. انا بتكلم كفكر ناس مسلمين بيقروا في الانجيل وبيستخدموا بيقروا في الاناجيل وبيستخدموا الاناجيل كمرجع مسيحي معتمد نستشهد بيه على المسيحيين. كيف استقبل انا المسلم المعلومات اللي بقرأها في الاناجيل؟ ببقى فاهم ان الاناجيل دي روايات منقولة شفاهة تم تدوينها، ممكن يكون حصل فيها تغييرات تحتوي على الحق وعلى الباطل. اعرف منين الحق واعرف منين الباطل؟ بعرف من خلال المقارنة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فانت كشخص عامل في مجال الحوار الاسلامي المسيحي يجب عليك لزاما ان تقوم بحصر الآيات القرآنية التي تتكلم عن النصارى على الأقل، وتعرف ايه اللي بيتقال في القرآن، والقرآن قال ايه عن النصارى، والعلماء قالوا ايه عن عقائد النصارى، وانا موقفي ايه من النصارى، والكلام ده كله. والمسيح قال، والقرآن قال ايه عن المسيح، وانا المفروض اعتقد ايه في المسيح، وما الى ذلك، علشان تبقى على نور وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لان احنا تخلينا عن هذا المبدأ قبل ان نبدأ في الحوار الاسلامي المسيحي، اصبحنا في ضلال وظلام، ما بقيناش عارفين اصلا ألف به الحوار الإسلامي المسيحي. هل يسوع هو المسيح عيسى ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن احنا تركنا الأصول اللي من خلالنا ندعو إلى الله على بصيرة. لازم تفهم الأناجيل دي أصلا إيه قبل ما تقراها، لازم تفهم أنا المفروض أعتقد إيه في المسيح قبل ما أتكلم عنه، لازم أعرف إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحاور نصارى، الناس دي كانت بتعتقد ايه اصلا. طيب دلوقتي احنا عندنا الاناجيل دي بتتكلم عن شخص معين، بتحكي عنه روايات، منها الباطل ومنها الصحيح. الشخص ده عند المسيحيين اليوم، المسيحيين العرب اليوم، اسمه يسوع. حلو الكلام؟ حلو معايا؟ مركز معايا اخي انجينير مسلم؟ حلو قوي. واحنا كمسلمين نعرف عن المسيح عيسى ابن مريم ان زي ما قال القرآن الكريم اسمه المسيح عيسى بن مريم، فالله عز وجل اداله ثلاث اسماء، والاسم هو ما يعرف به الشخص. فبالتالي لو حد قال لك روح كلم التاعب، انت تعرف مين التاعب، فالتاعب ده يبقى اسم ليا اعرف به. فالشخص اللي هو كان ابن مريم عليها السلام كان يعرف بانه المسيح في كل العالم. اي حد يقول المسيح هكذا سيعرف على طول ان احنا بنتكلم على عيسى ابن مريم رسول الله، او اللي بيعبدوا المسيحيين. صح الكلام ده؟ ايوه صح. وعيسى هكذا اسم له، وابن مريم اسم علم له. انا لو قلت لك ابن مريم مش هيجي في بالك غير واحد بس، لو قلت المسيحيين ابن مريم مش هيجي في بالهم غير واحد بس، فاسمه المسيح عيسى بن مريم. احنا عندنا خلاف مع المسيحيين العرب على اسم واحد من اسماء المسيح. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول اسمه عيسى، هم بيقولوا اسمه يسوع. طب انا لو قلت المسيح هنبقى متفقين ولا لا؟ هنبقى متفقين. طب لو قلت ابن مريم هنبقى متفقين. علشان كده انا افضل في اي حوار دايما بستخدم اسم المسيح. ما انا عارف ايه، اصل احنا مش هنوهم نفسينا، العقل الباطن في الحوار عارف ان احنا بنتكلم على شخص واحد، وده شيء انت هتلاحظه من اي محاور. ستسمع هذه الجملة رنانة من كثير من المحاورين: المسيح قال بفمه الطاهر الشريف انا كلمت العالم علانية. يا سلام، الان اصبح المسيح، ما هو هو نفس المسيح. ده العقل الباطن اصلا بيستحضر هذه المعلومة. صح ولا لا؟ جاوبوني على رأي بشوي. صح. وهتلاقي أئمة الذين يقولون بأن المسيح عيسى ليس هو يسوع يقولون بهذا، ده في عقله الباطن ما يقدرش يمنعها، لأنه هو عارف كويس قوي ان هو ده المسيح، وانه قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، وقال ان الله ربي وربكم، وقال انا نبي وانا رسول وهكذا. لما بيجي يتناول هذه النصوص تلاقيه على طول بيقول ده المسيح، المسيح قال بفم الطاهر الشريف وهكذا. طيب ليه المسلمين ابتدعوا واختلقوا فكرة ان يسوع مش هو عيسى؟ لانهم وجدوا في الاناجيل اشياء قبيحة جدا منسوبة للمسيح عليه السلام، فيريدون تنزيها منهم للمسيح، ان يقولوا هذا ليس المسيح. يعني المفروض دي نية صالحة من البداية، ولكن اوقعتهم في انحراف عما كان عليه سلفنا الصالح. انت يعني احنا ما بنظلمش الذين يقولون بهذا، احنا عارفين ان نيتهم حسنة وان هم عايزين يعني يرفعوا عن المسيح ويبعدوا عن المسيح هذه الصفات السيئة الموجودة في الاناجيل. طيب احنا بنقول ايه؟ سؤال، بيننا وبين اهل الكتاب هل في اختلاف في اسماء الانبياء؟ الاجابة نعم، هناك اختلاف في اسماء بعض الانبياء. ازاي يا اخي الكريم؟ في احنا عارفين نبي باسم معين، هم بيقولوا ان النبي ده باسم اخر. لاختلاف اللغة، مين ايليا؟ حد يعرف مين ايليا؟ اللي يعرف مين ايليا هديله وردة. إيليا ده إلياس عليه السلام المذكور في القرآن، ونقدر نثبت ليه هو إلياس من خلال مقارنة القصص. ولكن نحن نقول أن الذين لهم باع في اللغة اللي هي لغة أهل الكتاب سواء عبري أو يوناني ومعرفة باللغة العربية يستطيعون بمنتهى البساطة أن يقومون بإثبات أن إلياس هو إيليا، ولكن بسبب اختلاف اللغات واللهجات الاسم اتغير. وده بيحصل في أي اسم في الدنيا، حتى في اسم محمد صلى الله عليه وسلم. في بلاد ما بتقدرش تنطق محمد، بيقولها ممادو. بأي لغات ده بيحصل في أي اسم؟ مش ده مجالنا يا أخي، ما نثبت فيما بعد. فأي اسم بسبب اختلاف اللغات واللهجات طريقة نطق الاسم بيتغير. أنا الآن مش في مجال اني اثبت ان اسم يسوع قد يكون في الاصل عيسى بحسب النص اليوناني، واقدر اجيب الكلام ده من مراجع مسيحية. البابا شنودة نفسه بيقول كده في موسوعة الخادم القبطي الجزء الثاني لاهوت مقارن الاسلام والمسيحية، بيقول كده، بيقول ان اسم عيسى اليوناني عيسى، لكن احنا ماشيين ورا الاسم العبري يشوع براحته. لكن هو اعترف في الاخر ان يسوع وعيسى اسمان لشخص واحد، لكن ده يوناني وده عبري. ما علينا، عاوزين فقط نضع مبدأ ان ممكن يكون ما بيننا وما بين اهل الكتاب اختلاف حول اسماء بعض الانبياء زي إيليا وإلياس، زي أخنوخ وإدريس وما شابه. يبقى ده واقع ملموس. القاعدة الثانية إن ممكن يكون عند أهل الكتاب أكاذيب كثيرة جدا عن الأنبياء ومساوئ كثيرة جدا منسوبة ليهم، يبقى احنا ايه منهجنا تجاه هذه الاكاذيب؟ لما يقول مثلا داود عليه السلام بحسب الكتاب المقدس زنى، شاف واحدة بتستحم من على من سطح منزله، شافها اعجب بيها خطفها وزنى بيها، ده متقال على داود عليه السلام في الكتاب المقدس. احنا بقى علشان نبرأ داود عليه السلام نقول داود بتاع الكتاب المقدس ده شخص اخر غير داود اللي احنا نعرفه، واحنا داود بتاعنا لم يزني ولم يقتل والكلام ده كله. مش ده المنهج، مش ده المنهج بتاع شخص مسلم يعرف في التاريخ. ما ينفعش اقول ان كان في اتنين اسمهم داود فعلا كانوا عايشين على ارض الواقع، واحد منهم شاف واحدة واختصبها وزنى بيها، والتاني لا كان صالح وعابد وتقي وورع وملك عظيم وما الى ذلك. غلط، ده مش المنهج. الكتاب المقدس بيقول على سليمان عليه السلام انه كفر وعبد الاصنام وبنى للاصنام معابد وكان زائغ ولم يطع اوامر الرب. القرآن الكريم تناول ده ازاي؟ القرآن الكريم تناول ده بانه اثبت الشخص ونفى عنه اللي هو موصوف به، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يبقى القرآن الكريم بيثبت هم قالوا ده عن سليمان، هم قالوا ده عن سليمان، لكن سليمان ما عملش كده. ده المنهج. يبقى لما انا اجي اقرأ في الاناجيل يسوع المسيح او المسيح عليه السلام مكتوب عنه ان في امرأة قعدت تمسح شعرها في رجليه ودهنته بالزيت، ونحن نعلم ان هذا حرام ولا يجوز لامرأة اجنبية ان هي تلمس رجل غريب عنها، فما بالك ان تقعد تمسح في رجليه وتبوسه وما الى ذلك. نقول ان لا، ده يسوع بتاع الاناجيل ده كان بتاع حريم، يعني عجبه الموضوع، لكن المسيح اللي احنا نعرفه كان تقي وورق. لا غلط، مش ده المنهج. المنهج هو ان نعلم يقينا ان النصارى بيتكلموا عن المسيح عليه السلام، ونقول لهم في وجوههم ان المسيح ما عملش كده، ونحن نؤمن يقينا ان المسيح عليه السلام ما عملش كده. هم قالوا عن المسيح انه اتصلب، وفي عملية الصلب ناس ضربوه وبصقوا على وجهه واقتسموا على ثيابه واهانوه وبيفتخروا بهذا. نيجي احنا نقول لا، دول هم مش بيتكلموا عن المسيح. انا كده يبقى انا بعمل زي النعامة وبدفس راسي في الرمل. مش ده المنهج. المنهج القرآني هو ان نبرئ الانبياء من التهم المنسوبة إليهم، لا أن نقول أن هذه التهم تم إلقاؤها على غيره. ما جيش علشان أبرأ المسيح أقول دول قالوا كده على حد تاني، لا، أنا كده يبقى بدور وش الناحية التانية. هم قالوا كده عن المسيح عليه السلام، نحن نقول أن المسيح ما عملش كده، أو المسيح ما اتصلبش وما اتقتلش، لم يهن. وإن القرآن الكريم بيقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قالوا كده على المسيح. وخد بالك الآية مش جلبة اسم عيسى، وفي كثير من الآيات القرآن مش بيجيب اسم عيسى، زي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقول إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، آسف في الآية دي جابت اسم عيسى، لكن في آيات أخرى مش بتجيب الاسم. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يبقى المنهج المتبع في القرآن إن هم قالوا كده عن المسيح، احنا ما نقولش لا دول بيتكلموا عن شخص تاني، نقول هم قالوا كده عن المسيح فعلا، ونوضح للناس العقيدة الصحيحة في المسيح، وهذه هي الدعوة، دي الدعوة فعلا. يعني انا بستغرب لما يجي ناس يقولوا احنا في هذه الغرفة ندعو الى الله، وبعدين في كلام يقول احنا مش بنتكلم عن المسيح. يا اخي طب اين الدعوة؟ يعني انت بتصلح له عقيدته في شخص انت تعتقد انه ليس المسيح، وكأنك تقول ان هناك شخص اخر اسمه يسوع، وده اللي احنا المفروض نؤمن انه نبي ورسول. يا اخي اتق الله، ما ينفعش. الآية اللي بتقول، في آية جميلة جدا بتقول ايه؟ يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول. الان الاخ منارة الاسلام نزل اية اخرى، مش دي اللي انا عايزها. معلش انتوا يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. الايه دي ركز معايا فيها يا اخي، معايا يا اخي انجينير مسلم، الايه دي فيها اصل التعامل مع اهل الكتاب. يعني ايه لا تغلوا في دينكم؟ يعني ايه الحديث اللي بيقول لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم؟ يعني ايه؟ يعني كانت هناك قاعدة ان المسيح ما هو الا عبد الله ورسوله، فاهم ازاي؟ دي القاعدة الأساسية، إن المسيح ما هو إلا عبد الله ورسوله. والآية لما بتقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما أسلوب قصر، يعني المسيح مش حاجة غير اللي هتتقال بعد كلمة إنما. دي من بلاغة القرآن الكريم ومذاكرة الثانوية العامة فادتني. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هيا معاذ، لا تغلوا في دينكم، يعني القواعد اللي احنا هنضعها أو الحق اللي احنا هنقوله عن المسيح هو ده الأساس، وانتوا رفعت المسيح وغاليت فيه وزودت عليه ما ليس منه او ما ليس فيه. فبالتالي ده معناه ايه؟ ان اهل الكتاب بدأوا في عقيدتهم ان المسيح رسول ونبي وعبد، وهذا ما نجده في الاناجيل، وهذا ما نجده من طوائف المسيحيين في القرون الاولى. وبعدين ايه اللي حصل؟ حصل الغلو في الدين، ان هم بدأوا يقولوا لا، المسيح مش مجرد رسول ومش مجرد نبي، مش بتقعدوا تسمعوا زكريا بطرس يقول ايه؟ ما احنا بنؤمن انه نبي، وبنؤمن انه رسول، وبنؤمن انه انسان. يا جهول، الآية تستخدم اسلوب قصر انما، يعني هو مش غير الثلاثة دول، فما ينفعش انت تيجي تزود عليهم وتقول هو ابن الله. معنى الغلو ومعنى الاطراء اني انا زودت حاجات فوق شيء رئيسي. فالمسيحيين غالوا في المسيح ازاي؟ قالوا انه ابن الله، مولود من الله، لذلك فهو اله حق من اله حق من اله حق، اله حق، اله حق من اله حق، ويعبد. وانه من نفس جوهر الله عز وجل، او من نفس جنس الله. والقرآن الكريم رد على كل ده، والله عز وجل قال وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لا مسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. ففي الاخر علشان الم كل الموضوع اللي انا طولت فيه، لما يجي مسلم يقرأ في الاناجيل يعرف ان الاناجيل عبارة عن روايات شفهية منقولة عن المسيح، تحتوي على الحق وتحتوي على الباطل. ونحن كمسلمين علينا حتى نبلغ للمسيحيين ونترك الباطل ونحلهم عقائدهم. ايوه يا اخي الكريم، من سب يسوع فقد سب المسيح عيسى ابن مريم. لكن احنا بنقول ان في بعض الناس بيتجاوزوا عن جهل وما عندهمش هذا التأصيل العلم الشرعي، ولم يرجعوا الى كتابات العلماء، او فهموا قولا من اقوال العلماء فهما قاصرا. معلوم من الدين بالضرورة ان النصارى بيعبدوا المسيح عيسى ابن مريم، وكل ما يقولونه من كفر وشرك واشياء في نظرنا مسيئة للمسيح هم بيقولوه على المسيح. فدعوتنا ليهم ان احنا نقول لهم لأ، كلامكم ده عن المسيح غلط، والمسيح ما كانش كده. وليس علينا ان نقول تنزيها للمسيح ان هم بيتكلموا عن شخص تاني، لان القرآن ما عملش كده. القرآن لما تناول افتراءات اليهود على انبيائهم، القرآن الكريم نفى، أثبت الشخص ونفى الكلام. وهكذا عن المسيح، قالوا انه اتقتل واتصلب، لا احنا بنثبت الشخص، هم بيتكلموا عن المسيح اللي احنا نعرفه. لكن هو ما اتقتلش وما اتصلبش. ونوضح العقيدة الأساسية، في شيء انا كنت عاوز اقوله، اخر نقطة. هل يستطيع اي شخص مجتهد قارئ انه يثبت من خلال روايات الاناجيل ان ده المسيح اللي احنا المفروض نؤمن بيه، او ده نفسه المسيح اللي احنا بنعتقد فيه؟ الامر ده ايسر ما يكون. وانا يا اخي الكريم اقول لك صراحة ان الناس اللي بتاخد الروايات المسيئة للمسيح في الاناجيل وبتضخمها وتكبرها بحيث ان هي تقول لا يمكن ان ده يكون المسيح، انا بقول لك لا، انت مش قارئ كويس للأناجيل. ثلاث أرباع الأناجيل أصلا كلام يعجب المسلم ويتفق عليه، وإلا ما كناش احنا فتحنا باب النقاش مع المسيحي من الكتاب المقدس. بمعنى ان الكتاب المقدس بيقول ان المسيح عليه السلام مولود من عذراء، الكتاب بيثبت ده بغض النظر في قصة يوسف نجار ومش يوسف نجار. الكتاب المقدس بيقول ان المسيح اتولد من عذراء وان الولادة كانت عن طريق الروح القدس، وده ايمان المسلم بغض النظر هم بيفهموا الروح القدس ازاي واحنا بنفهم الروح القدس ازاي. دي مهمتنا ان احنا نصلح لهم فهمهم. الكتاب المقدس بيقول ان المسيح كان بيعلم الناس التوراة وكان بيشرح لهم النصوص، واحنا عندنا ده في القرآن الكريم. الكتاب المقدس بيقول ان المسيح كان بيعمل معجزات كتيرة، وده عندنا في القرآن الكريم. وعلى وجه الدقة نفس المعجزات اللي تم ذكرها في القرآن موجودة في الكتاب المقدس، انه احيا الموتى وشفى الابرص والاكمه، كل ده موجود في الكتاب المقدس. ان المسيح قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم، موجود في الكتاب المقدس. ان المسيح قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ده موجود في الكتاب المقدس. فبالتالي انت بالاستقراء تستطيع ان تدرك ان الاناجيل دي فيها كتير جدا من اللي احنا مفروض نعتقده في المسيح واللي احنا بنلاقيه عنه في القرآن الكريم، ولكن بتحتوي على باطل كثير ايضا. احنا مهمتنا ان احنا نعلم يقينا ان المسيحيين عارفين ان المسيح اللي هم بيعبدوه هو نفسه المسيح اللي مذكور عندنا في القرآن. وكبار الكهنة اللي عندهم علم قالوا بكده، وإن يا أخي الكريم ما كنتش هتلاقي في مؤتمرات تثبيت العقيدة إثبات ألوهية المسيح من القرآن. طب هو ليه بيعمل كده؟ علشان عاوز يدفع المسلم عن الاعتقاد الحقيقي الصحيح في المسيح، وعاوز يقول ان اعتقادهم هو الصح. وعلشان كده الانبا بشوي برضو بيقول ان التثليث موجود في القرآن، وان المسيح ما اتصلبش من القرآن، وان علماء المسلمين اتفقوا مع المسيحية. كل ده بيوضح ان احنا بنتكلم على نفس الشخص. في نقطة مهمة لفت النظر ليها ميمو، ان في بعض الحاجات المذكورة في القرآن الكريم احنا ما نلاقيهاش في الاناجيل. فهل ده معناه ان الاناجيل مش بتتكلم عن المسيح اللي احنا بنعرفه؟ لا. مين قال ان الاناجيل مفروض تعمل حصر لكل ما حدث في حياة المسيح؟ في نهاية انجيل يوحنا الشخص نفسه بيقول ان حاجات كتيرة جدا انا تركتها وما كتبتهاش عن المسيح، ولو كتبت كل حاجة كتب الدنيا مش هتكفي. ده طبعا اسلوب مبالغة تعظيما لما يراه من شأن المسيح والحاجات اللي هو عملها. هل ممكن نلاقي الحاجات دي في كتابات اخرى تحتوي ايضا على الحق وعلى الباطل؟ نلاقيها في كتابات اخرى، مفيش مشكلة، سواء كان انه خلق من الطين كهيئة الطير، او انه تكلم في المهد، او ما الى ذلك. فالمهم ان احنا نكون فاهمين النقط الرئيسية دي، ان احنا ممكن نختلف مع اهل الكتاب حول اسماء الانبياء، وده حاصل مثل اخنوخ وادريس وإيليا وإلياس وغيرهم. وان احنا بنتبع المنهج القرآني، ان احنا بنثبت الشخص وننفي عنه افتراءات اهل الكتاب، وان هو ده اللي حصل مع انبياء العهد القديم في القرآن الكريم، وحصل عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. واخر شيء لابد ان نعلم يقينا ان النصارى بمختلف طوائفهم بيتكلموا عن المسيح عيسى ابن مريم، واللي قال بألوهيته وانه الاله المتجسد وانه احد الاقانيم الثلاثة وما الى ذلك، دول برضو الله عز وجل رد عليهم في القرآن، وهذا تحت باب الغلو والاطاء الزائد. اتمنى ان تكون اجابتي شافية. انا كنت كتبت بحث مطول في هذا المجال، ولكن للأسف لما سافرت الاسكندرية الصيف اللي فات حصل حادثة، واكتر من بحث كان هيتنشر اتمسح والهارد كله اتفرمط، وانا ما عنديش وقت للأسف حاليا اني اعيد كتابته من جديد، لاني صراحة اصبت باحباط وبدأت في أعمال أخرى لغاية ما نفسيتي كده ترتاح لكتابة البحث ده مرة أخرى. تفضل يا معاك المايك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكلمة أخيرة قبل ما أسيب المايك، للذين يقولون أن هذا هو رأي التاعب وإحنا على رأي وعندنا أدلتنا وما إلى ذلك، انا بحثت في كل كتاب استطيع ان احصل عليه لعالم من علماء المسلمين من سلفنا الصالح، بما فيهم كتابات شيخنا الاسلام ابن تيمية وشيخنا الاسلام ابن القيم، ووجدت ان هذه الكتابات جميعها انت بتكتب يعني شيخنا الاسلام، بقول شيخ الاسلام، انت ودانك متركبه الاثنين مع بعض، ما علينا شيخ، ما علينا، سقطت لسان حتى لو قلت شيخنا الاسلام. طبعا يعني كنت اتمنى ان المقاطعه دي تكون في شيء مفيد، الله المستعان. ما علينا، اقول كلمة اخيرة في الذين يقولون بان احنا لنا رأي وده رأي التاعب واجتهاده الشخصي وما الى ذلك، بقول يا اخواني الافاضل، الامر واضح وصريح من القرآن ومن السنة، منهج الغلو والاطراء اللي اتبعته النصارى بيوضح بما لا يدع مجال ان الشك ان احنا بنتكلم على نفس الشخص، لكن هم رفعوه فوق الحق الذي ينبغي ان يعتقدوا فيه. علماء المسلمين من السلف الصالح الذين كانوا يحيرون النصارى كانوا عارفين ان النصارى بيستخدموا اسم يسوع، ولو انتوا بحثتوا في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم وغيرهم هتلاقيهم بيقتبسوا نصوص من الانجيل فيها كلمة يسوع. هل كانوا بيتعاملوا مع اسم يسوع على انه اسم مختلف او شخص اخر غير المسيح اللي احنا نعرفه؟ بالعكس، انا وجدت نصوص كثيرة جدا واستطيع ان ارجع اليها الان، ان مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لما جي قال جاب الآية اللي بتقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال النصارى قالوا الكلام ده فين عن المسيح عليه السلام؟ تخيلوا المنظر، الشيخ الإسلام جايب الآية ان النصارى بيقولوا ان المسيح ابن الله، وبيقول النصارى قالوا الكلام ده عن المسيح في قانون الإيمان اللي بيقول وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. إذن فهو يعلم جيدا ان النصارى العرب اللي في قانون ايمانهم وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد هو ده قول النصارى ان المسيح ابن الله اللي ربنا قال في القرآن الكريم. طب قانون الايمان مكتوب فيه يسوع؟ ايوه، لان يسوع عندهم هو نفسه المسيح عيسى ابن مريم عندنا. ده فقه كان موجود عند كل علماء المسلمين قاطبة من سلفنا اصحاب العلم، مش هتكلم عن ناس معاصرين، لان المعاصر يجب عليه ان يرجع الى السلف، ولا يجوز لنا ان نختلف في امر في هذه المكانة الاساسية في الحوار الاسلامي المسيحي ونقول احنا من حقنا نختلف. يعني نجد ان شيخ الاسلام ابن تيمية بيتعامل مع اسم يسوع على انه المسيح عادي، شيخ الاسلام ابن القيم بيتعامل مع اسم يسوع على انه المسيح عادي، وغيرهم من العلماء الكثير، وبعدين نيجي احنا ننشق عنهم وننحرف ونقول لا يسوع مش هو المسيح، ونقول احنا عندنا ادلتنا. لا يجوز. انا كنت هبكي لما سمعت احد الاخوة بيقول دكاترتنا واساتذتنا وعلمائنا بيقولوا ان يسوع هو نفس المسيح، لكن احنا عندنا رأي واحنا عندنا قول. يا اخي اتق الله. للأسف بلاقي من الناس كتيرة جدا وكأنهم يعني يستهينوا بعلم هؤلاء العلماء وبيستهينوا بأعمارهم اللي بذلوه في خدمة الإسلام والدعوة، وكأننا احنا علشان خاطر قعدنا على شوية كمبيوترات وبصينا على كم مخطوطة وبصينا على كم كتاب يعني عدينا وبقينا رأسنا برأسهم. تفضل يمو معاك المايك. جزاكم الله خير واسف على الإطالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.